بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في محاضرتنا السابقة عند إعراب الأسماء الستة، وبينا أن الأسماء الستة هي المعنيات بقول ابن مالك رحمه الله: من ذاك ذو إن صحبة أبانا، والفم حيث الميم منه بانا، أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن، وفي أب وتاليه ينظر، وقصرها من نقصهن أشهر. وشرط ذا الإعراب أن يضف نلا لليا كجا أخو أبي كذا اعتلا. وبينا أن هذا النوع هو أول أنواع الأسماء التي تعرب بالحروف نيابة عن الحركات، وتحدثنا عن آراء العلماء في إعرابها، وعن الشروط التي يجب توافرها في إعراب هذا النوع من الأسماء. واليوم إن شاء الله عز وجل سيكون حديثنا عن النوع الثاني الذي يعرب بالحروف نيابة عن الحركات، وهو المثنى. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذاك اثنان واثنتان، كبنين وبنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. المثنى اسم يدل على اثنين متفقين في الحروف والحركات والمعنى. اسم يدل على اثنين متفقين في الحروف والحركات والمعنى، بسبب زيادة في آخره تغني عن العاطف والمعطوف، وهذه الزيادة هي الألف وبعدها نون مكسورة أو ياء وقبلها فتحة وبعدها نون مكسورة. نذكر التعريف مرة أخرى، نقول: المثنى اسم يدل على اثنين متفقين في الحروف والحركات والمعنى، بسبب زيادة في آخره تغني عن العاطف والمعطوف، وهذه الزيادة هي الألف وبعدها نون مكسورة أو ياء وقبلها فتحة وبعدها نون مكسورة. فمن خلال هذا التعريف نرى أن الشروط التي يجب توافرها في الاسم الذي يراد تثنيته ثمانية شروط. هذا التعريف تضمن الشروط التي يجب توافرها في الاسم الذي نريد تثنيته. أول هذه الشروط أن يكون مفردا، فلا يجوز تثنية المثنى ولا المجموع ولا الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع. معناه أن المثنى لا يثنى، وكذلك المجموع، ولا الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، يعني الجمع الذي لا يكون مفرده واحدا كصيغة منتهى الجموع كما سنرى إن شاء الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون معربا، فلا يجوز أن يثنى الاسم المبني. فأما هذان وهاتان في أسماء الإشارة، واللذان واللتان في الأسماء الموصولة، فهي كلمات وضعت في أول الأمر على هذه الصورة، فهي ليست من المثنى حقيقة كما سنرى إن شاء الله عز وجل. الشرط الثالث ألا يكون مركبا تركيبا مزجيا أو تركيبا إسنادية، وفي ذلك كلام. التركيب المزدي فحضر موت وبعل بك ومعد يكرب، والتركيب الإسنادي كتأبط شرا. هذه الجملة علم على شاعر يسمى زياد، وسبب تسميته بهذا الاسم أن شاعرا آخر يسمى الشنفرى، وهو شاعر كتب قصيدة رائعة سماها العلماء لامية العرب، وتوفر على شرحها رجالات كثر، حتى أوصى الناس أو أوصى العلماء الناس أن يعلموها أبناءهم لأنها تدعو إلى فضائل كثيرة. هذا الشاعر الذي يسمى الشنفرى ذهب إلى زياد، وكان زياد قد خرج مغضبا وتحت إبطه سيف، فسأل الشاعر الشنفرى أم زياد عنه فقالت تأبط شرا. تأبط شرا، وتقصد أنه أخذ تحت إبطه سيفا يجلب عليه الشر، لذلك يسمى هذا الشاعر بتسمية إسنادي تأبط شرا، لأن تأبط فعل ماض مبني على الفتح والفاعل هو، وشر مفعول به. هذه الجملة سمي بها هذا الشاعر. وعندنا مدينة تسمى سر من رأى، سر من رأى إلى آخر ذلك، كما سنراه في باب العلم إن شاء الله عز وجل. فالاسم المركب لا يثنى. التركيب الإسنادي إذا أردنا أن نثنيه، يعني عندنا واحد اسمه تأبط شرا وشاعر آخر اسمه تأبط شرا، إذا أردنا أن نثني هذين الرجلين نقول حضر ذوى تأبط شرا، نضيف إلى هذه الجملة التي سمي بها هذا الشاعر كلمة ذوى، فنقول حضر ذوى تأبط شرا. لكن المزج اختلف الناس فيه، العلم المركب تركيبا مزجيا الناس فيه فرقاء، فمنهم من يقول نثني لفظه فنقول معد يكربان، معد يكرب رجل يسمى معد يكرب، فلما نثنيه نقول معد يكربان، وسيبويه نقول سيبويهان. وهناك من العلماء من يقول يحذف عجز المختوم بويه ويثنى صدره، فنقول في سيبويه سيبيان سيبيان. هذا هو الشرط الثالث، ألا يكون مركبا تركيبا مزجيا أو تركيبا إسناديا. لكن المركب تركيبا إضافيا كعبد الله، فكلمة عبد أضيفت إلى اسم الجلالة عبد الله. إذا أردنا أن نثني هذا العلم نثني صدره فنقول عبدا، ثم نضيفهما إلى اسم الجلالة فنقول عبد الله، كما سنرى إن شاء الله في إعراب الاسم المضاف بمشيئة الله عز وجل. كذلك أن يكون منكرا، هذا هو الشرط الرابع. الشرط الأول أن يكون مفردا، الثاني أن يكون معربا، الثالث أن لا يكون مركبا، الرابع أن يكون منكرا. فلا يجوز أن يثنى العلم إلا بعد أن تقدر فيه الشياع أو الشياع، يعني التنكير. يبقى العلم كزيد إذا أردت أن تثنيه لابد أن تعتقد أن زيدا هذا نكر، نكر، وتضاف إليه أل فتقول أل، أو ما يفيد فائدة أل كالعوض من العلمية فيقال جاء الزيدان، ويا زيدان، فيا عوض عن أل، لأن المخصوص بالنداء مثل ما فيه أل، مثل ما فيه أل. وتثنى كنايات الأعلام كفلان وفلانة لأنها لا تقبل التنكير، هي نكرة. الشرط الخامس أن يكون الاثنان متفقي اللفظ، فأما قولهم الأبوان وأنت تريد الأب والأم، وقولهم العمران تريد عمرا بن هشام أو عمر بن الخطاب، وبعضهم يقول العمران وسنرى ذلك إن شاء الله، وقولهم العمران تريد أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، فهو من باب التغليب، وسنرى التغليب إن شاء الله عز وجل. وهو ليس مثنى على التحقيق، بل ملحقا بالمثنى عند جمهور النحاة. والشرط السادس أن يكونا متفقي المعنى، فلا يثنى المشترك مثل عين. ما معنى مشترك؟ الكلمة عين تسمى مشتركة لفظية، لأن اللفظ واحد ويطلق على أو له معان كثيرة. فعين أي الباصرة، تقول رأيته بعيني، وتقول شرب البعير من العين أي البئر، واشتريته بعين أي سلعة بسلعة، وبث الحاكم عيونه في المدينة أي جواسيسه. فلو جبت أو لو أتيت بعين ومعناها الباصرة وعين ومعناها البئر، فلا يجوز أن تثنيهما. لماذا؟ لأنهما اختلفا في المعنى، وقد يختلفان مجازا، كاليد، كلمة يد فهي تطلق على الجارحة وتطلق على الفضل والكرم، فتقول ضربته بيدي وفلان له علي يد بيضاء، أي له علي فضل. فكلمة يد أطلقت على الحقيقة الجارحة، وأطلقت مجازا لأنها تطلق ويراد لها الفضل، فهي لا تسنى إذا أريد بها المعنيان المختلفان، لا تسنى. ولكننا نقول إن كلمة يد الجارحة تطلق على أيد، قال تعالى والسماء بنيناها بأيد، وكلمة يد التي يراد بها الفضل تجمع على أياد، فلان له علي أياد، أياد بيضاء يعني له علي كرم. الشرط السابع ألا يستغنى عن تثنيته بتثنية غيره، نحو كلمة سواء سواء، فإنهم استغنوا عن تثنيته بتثنية سيا فقالوا سيان لا سواءان قياسا، ولكنهم قالوا سواءان ولكن شاذا. وبعض لا يثنى، لماذا؟ لأنهم استغنوا عن تثنيته بتثنية جزء ولا بملحق مثنى، نحو أجمع وجمعاء، فإنهم استغنوا عن تثنيتهما بكلا وكلتا، أو بغير ذلك، نحو ثلاثة وأربعة، لا يقول ثلاثتان ولا أربعتان، استغنوا عن تثنيتهما بستة وبثمانية. الثامن أن يكون له ثان في الوجود، فلا يثنى الشمس والقمر، قال ذلك العلماء القدامى لأنهم كانوا يظنون أن هناك قمرا واحدا، الوجود كله فيه قمر واحد، لكن العلم الحديث أثبت أن هناك أقمارا كثيرة، لذلك جاز في عصرنا أن نثني كلمة القمر. إذن جمع أحدهم هذه الشروط في قوله شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره. نكتب البيت حتى نحفظه، نمليه مرة أخرى. نقول: هذه الشروط الثمانية مجموعة في قولهم: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له. الشطرة الثانية: مماثل لم يغن عنه غيره. إذا عددنا الشروط الموجودة في البيت نجدها ثمانية: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب، هذه أربعة، موافقا في اللفظ خمسة، والمعنى ستة، له مماثل سبعة، لم يغن عنه غيره هذه الثمانية. إذن فليس من المثنى ما يدل على مفرد، مثل كلمة نجم ليست مثنى لأنها مفردة، وكلمة رجلان أي ماش غير راكب، ولا مثل شعبان ومروان وبحرين مما أصله مثنى ثم سمي به واحد، كما سنرى في آخر المحاضرة إن شاء الله. كذلك ما يدل على أكثر من اثنين كالجمع مثل نجوم وصنوان، وكاسم الجمع مثل قوم ورهط. وكذلك ليس من المثنى ما يدل على اثنين ولكنهما مختلفان في لفظيهما، مثل الأبوين للأب والأم إلى غير ذلك في أمور التغليب. كلمة التغليب هذه ذكرناها أكثر من مرة، فما معنى التغليب؟ قال: هو يجري على كل لفظين مشتركين في الحروف والحركات، تريد بأحدهما معنى وبالآخر معنى آخر. ده المشترك اللفظي داخل بقى يدخل برضو معنا في التغليب، يخالفه على سبيل الحقيقة أو على المجاز، مثل القلم أحد اللسانين. وتقول جمهرة النحاة: إن ذلك كله مقصور على ما ورد عن العرب وسمع منهم، شأن كل اسمين يراد تثنيتهما مع وجود اختلاف بين مفرديهما، وأحدهما أهم من الآخر، فكانوا يرجحون الأهم ويغلبونه بإجراء التثنية على لفظه وحده، ثم يحملون معنى المثنى شاملا لهما معا منطوقا أو منطبقا عليهما، وهذا ما يسمى التغليب. فالتغليب كأن نقول الأبوان اعتبروا أن الأب أهم من الأم فثنوا مغلبين الأب، فهم يثنون بتغليب الأقوى، وأحيانا يثنون بتغليب الأشهر كالعمراني، فليس عمر بأفضل من أبي بكر، تغليب الأشهر. وقالوا في عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب كما ذكر ابن الحاجب في كافيته: العمران على تغليب الأقل، اللي هو عمرو بن هشام، لأنه لا شك أن أبا جهل هذا لا يقارن بعمر على الإطلاق، ولا ما ينفعش لا نعقد مقارنة بينهم. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فما أبو جهل هذا. وأحيانا يغلبون الأخف كالعمرين برضو، لأن كلمة العمر أخف من كلمة أبي بكر. وتارة يغلبون الأعظم في اتساعه أو ضخامته، وقوله تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فهم غلبوا البحر، فالآية غلبت البحر على النهر. نعم، ويذكر عندهم تغليب المذكر على المؤنث كقولهم القمران بالشمس والقمر، فليس القمر بأهم من الشمس على الإطلاق، ولكنهم قالوا القمران غلبوا المذكر على المؤنث. حتى هناك بيت شعر يقول: فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. ويغلبون العاقل على غيره. فلو كان عندنا رجل يسمى صالحا صوته حسن ومعه عصفور يغرد، نقول الصالحان يغردان، فغلبنا العاقل على غيره. وقد يغلبون المؤنث في حالات، منها ضابعان يريدون الضبع الأنثى وفحلها ويقال له ضبعان، فاختاروا اللفظ الخاص بالأنثى وسموه ضبعان وأطلقوه عليهما معا تغليبا للأنثى. وأحيانا ومثله: فرغت من كتابة رسالتي لثلاث بين يوم وليلة، أي لثلاث محصورة بين كونها أياما وكونها ليالي. وضابط هذه المسألة أن يكون معنا عدد تمييزه مذكر ومؤنث وكلاهما لا يعقل، وهما مقصودان من العدد، مفصولان من العدد بكلمة بين، زي المثال اللي فلت: فرغت من كتابة رسالتي لثلاث بين يوم وليلة، فالمعدود يوم وليلة، فيوم مذكر وليلة مؤنث، وفصل بين يوم وليلة وثلاث بكلمة بين. ففي المثال السابق اللي هو لثلاث بين يوم وليلة غلبوا التأنيث على التذكير بدليل أن اسم العدد خال من علامة التأنيث، وهو لا يخلو منها إلا في حالات أهمها أن يكون المعدود المذكور متأخرا في الجملة ومؤنثا خالصا أي ليس معه مذكر، أو مؤنث تغليبا بأن يكون معه مذكر وليس له الأهمية. ومنه قولنا المروتان يريدون الصفا والمروة، وهما جبلان بمكة المكرمة، والتغليب للمروة المؤنثة. هذا هو التغليب الذي تحدثنا عنه كثيرا. إذن فليس من المثنى ما دل على مفرد أو ما دل على أكثر من اثنين أو ما يدل على اثنين ولكنهما مختلفان في لفظهما، مثل الأبوين للأب والأم والقمرين والقمرين والعمرين والعمرين والضبعين إلى آخر ذلك. وليس من المثنى أيضا ما دل على اثنين متفقين في المعنى والحروف وحركاتها، ولكن عن طريق العطف بالواو لا عن طريق الزيادة السابقة، مثل أضاء نجم ونجم، فلا تقول على نجم ونجم اللذين فصل بينهما بالعاطف مثنى، ولكن إن أردت أن تذهب بالعطف قلت نجمان. كذلك ما يدل على اثنين ولكن عن طريق الوضع اللغوي لا عن طريق تلك الزيادة اللي هي ألف ونون، مثل شفع فهي ضد فرد ووتر، ومثل زوج وزكن وهما بمعنى شفع. فكل واحدة من هذه الكلمات تدل دلالة لغوية على قسمين متماثلين متساويين تماما، وهي القسمة الزوجية ضد الفردية، فهي تدل على التثنية ضمن ولكن من غير أن يكون في آخرها زيادة السالفة. كذلك ما دل على اثنين وفي آخره زيادة ولكنها لا تغني عن العاطف والمعطوف، مثل كلتا واثنان، فليس لواحدة من هذه الكلمات مفرد مسموع عن العرب، على الرغم من وجود زيادة في آخرها، ولكن تعد ملحقة بالمثنى وليست مثنى على الحقيقة. نعم، هذا هو المثنى، فما حكمه؟ بكده عرفنا الشروط التي يجب توافرها في الكلمة التي نريد تثنيتها. خلصنا من هذا ومعنا كلمة من المثنى أو مثنى، فماذا نعربها؟ ما حكم إعرابها؟ أشهر الآراء أنه يرفع بالألف نيابة عن الضم، وبعدها نون مكسورة، وهي حرف مبني على الكسر في أشهر اللغات وأفصحها من بين لغات متعددة كما سنرى إن شاء الله عز وجل، ولكن في جمع المذكر السالم، لأن هناك ناس من العرب وهناك من يضمها وهناك من يكسرها، يضمها بعد الألف ويكسرها بعد الياء في حالتي النصب والجر، كما سنرى ذلك مفصلا إن شاء الله عز وجل. فلو قلنا سار الرجلان، فسار فعل ماض مبني على الفتح، والرجلان فاعل علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، وكذلك ينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويجر بها نيابة عن الكسرة، وهذه الياء قبلها فتحة وبعدها نون مكسورة، مثل رأيت الرجلا، رجلين، الرجلين. فرأى فعل ماض مبني على السكون، والتاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، والرجلين مفعول به علامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لكونه مثنى، وكذلك مررت بالرجلين، فالباء حرف جر، والرجلين اسم مجرور بالباء علامة جره الياء نيابة عن الكسر. هناك بقى آراء أخرى، مثل من يلزم المثنى الألف، إلزام المثنى وملحقاته الألف في كل حالاته، ولكنه يعرب بحركات مقدرة على الألف وبعدها النون مكسورة ولكن غير منونة، فتقول عندي كتابان، فكتابان مبتدأ مؤخر علامة رفعه الضمة، نعم، بس الضمة المقدرة على الألف والنون مكسورة، واشتريت كتابان، فكتابان مفعول به علامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، وقرأت في كتابان، ففي حرف جر، وكتابان اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة المقدرة على الألف. فهو يعرب إعراب المقصور وتحذف النون عند الإضافة، وعليه قراءة إن هذان لساحران. ففي تخريج هذه القراءة آراء متعددة، منها أن لغة بني الحارث أو بالحارث بن كعب وخثعم وزبيد وكنانة وهمدان وعزرة وبني هجيم وبني العنبر وبطون من ربيعة بكر بن وائل يستعملون المثنى بالألف دائما، كقول الشاعر تزود منا بين أذناه طعنة دعته إلى هاب التراب عقيم. تزود منا، أين الشاهد؟ قوله بين أذناه، فبين ظرف وأذناه مضاف إليه علامة جره الفتحة المقدرة على الألف والنون محذوفة للإضافة، وكان على الرأي الأول تزود منا بين أذنيه، ونظيرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فلا نافية للجنس، ووتران اسم لن نافية وهو مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. هذا معنى الإفراد في اسم لن نافية للجنس، لأن الإفراد له معان، فإفراد الجملة وإفراد الخبر وإفراد الحال وإفراد العدد إلى آخر ذلك كما سنرى هذا مفصلا إن شاء الله عز وجل. فلما كان اسم لا مفردا أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، كان حقه أن يبنى على ما ينصب به. فهنا وتران ينصب بالياء، فنقول لا وترين مبني على الياء لأنه مثنى ينصب بالياء، لكن جاءت الرواية لا وتراني على لغة من يلزم المثنى الألف، وعليه تكون وتراني اسم لا مبني على الفتح المقدر. ونظير ذلك قول الشاعر: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها. في هذا البيت شاهدان، شاهد سبق أن درسناه وهو قوله وأبا أباها، نذكر في أن أباها جاء على لغة من يلزم هذه الأسماء الستة الألف، والشاهد الذي معنا قد بلغ في المجد غايتاها، فغايتاها مفعول به علامة نصبه الفتحة المقدرة على ألف المثنى غايتاها، وحذفت النون للإضافة. الوجه الثاني أن إن أو إن بمعنى نعم، فيما يحكى أن رجلا سأل ابن الزبير شيئا فلم يعطه، فقال له: لعن الله ناقة حملتني إليك. قال: إن وراكبها، أو إن وراكبها، يعني نعم وراكبها. ونظيره في الشعر: بكر العواذل في الصبوح يلمنني وألومهن، ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن، أي فقلت نعم والهاء للسكت. وفي قوله كبرت يجوز كبرت، وإن كان بقى يعني الرجل تقدم به العمر حتى وصل أرذله نقول كبرت، أو أن كبر من الكبر إلى آخر ذلك. الوجه الثالث أن الأصل إنه هذان لساحران بضمير الشأن، وما بعدها مبتدأ والجملة في محل رفع الخبر، أو إنه هذان لهما ساحران. الوجه الرابع أنه لما سني هذا اجتمع ألفان، ألف هذا وألف التثنية، فوجب حذف واحدة منهما لالتقاء الساكنين. معانا متهيألي هذا واضح، يعني هذا آخره ألف، فلما أثنيه زود ألف ونون فيلتقي ألفان فتحذف إحدى الألفين لالتقاء الساكنين. ولكن من قدر المحذوفة ألف هذا والثانية ألف التثنية، قدر المحذوفة ألف هذا والثانية ألف التثنية، أو قدر الثانية ألف التثنية في قلبها في الجر والنصب ياء، ومن قدر العكس لم يغير الألف عن لفظها. يعني عندنا ألفان، فإن حذفت ألف هذا وأبقيت ألف التثنية جعلتها موجودة في الرفع وفي النصب والجر قلبتها ياء، وإن قدرت المحذوفة ألف التثنية أبقيتها ألف هذا دائما في الرفع والنصب والجر، فالقرآن أبقى كلمة هذا، وأبو عمرو كما سنرى حذف ألف هذا. الخامس أنه لما كان الإعراب لا يظهر في الواحد وهو هذا، جعل ذلك في التثنية ليكون المثنى كالمفرد لأنه فرع منه. من فرع صاحبه؟ المثنى فرع المفرد. هذا إجمال، ولكن هناك تفصيل نسحب ذلك على القراءات المختلفة. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وهذين في هذان حج وثقله دنا، فجمعوا صل وافتح الميم حولا. حاصل هذا أن في قوله إن هذان لساحران أربع قراءات. القراءة الأولى تخفيف النونين، أي نون هذان ونون ساحران، ووجود الألف لحفص، يعني حفص يخفف النونين مع وجود الألف، وابن كثير يخفف نون إن ويشدد نون هذان، فحفص يقرأ إن هذان لساحران، وابن كثير يقرأ إن هذان لساحران. القراءة الثالثة تشديد نون إن وهذين بالياء وتخفيف نونها، وهذا أبو عمرو، فيقرأ إن هذين لساحران. والوجه الرابع تشديد نون إن دائما وتخفيف نون هذان مع الألف للبقية القراء، يقرؤون إن هذان لساحران. نسحب الكلام المجمل بشيء من التفصيل على هذه القراءة. وجه قراءة حفص وابن كثير على أن إن مخففة من الثقيلة مهملة، ومعنى مهملة أي لا تؤثر شيئا في الإعراب، ولكنها في نحو المعنى تفيد التوكيد، تفيد التخصيص، تفيد ما تفيد. وهذان مبتدأ، ولا ساحران خبر، واللام فارقة بين المخففة والنافية، لأن إن عندنا نافية، إن أنت إلا نذير، يعني ما أنت إلا نذير. والنافية عند البصري، عند البصريين، فهي الفارقة عندهم. مذهب الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا، نحو قوله تعالى: إن ظنك لمن الكاذبين، أي إن ظنك إلا من الكاذبين، والتقدير على قولهم: إن ما هذان إلا ساحران. تخريج جميل برضو عند الكوفيين. البصريين ما عندهمش الكلام. البصريين عندهم إن اللام فارقة، وأن إن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن، أي ما إن الشأن أو القصة أو الحال، هذان لساحرا، وأتوا بهذه اللام لتكون فارقة بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن التي بمعنى ما النافية. إن شاء الله هذا كلام طيب والله، بس يعني إن كان في شيء من الثقل فأرجو أن تعيدوا سماعه مرة أخرى لتروا فيه الخير إن شاء الله الله عز وجل. وما حتى ما يجيش واحد يعني متعلم باب إن وأخواتها وقف على المسألة دي وقول اتفضلوا هذا قرآنكم المعجز، يعني وبعد كده يعني هب أن في قرآننا شيئا من اللحن، أو شيء من التناقض. أنت يا ابن القرن العشرين يا من لا تستطيع أن تنطق جملة عربية سليمة، اكتشفت والقرآن الكريم نازل ليعجز الفصحاء؟ هل هذا يعقد؟ ده مش معقول، ده هذا يعني نقص في فهمك أو غباء عندك لا تدرك به مراد الله عز وجل في كلامه. على ما سنرى إن شاء الله عز وجل ساعة نعرب القرآن الكريم لنرى فيه المعاني التي ما كان يدركها إلا أصحاب الفهم السليم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من خدمهم. ولكن تشديد النون فيها ذان لابن كثير ما علته؟ ال على أنها عوض عن ألف المفرد التي حذفت، لأن احنا اتفقنا على أن كلمة هذان فيها ألف محذوفة، إما أن تكون ألف التسهل وإما أن تكون ألف هذا. أبو عمرو حذف، ابن كثير حذف ألف المفرد التي حذفت لأجل التثنية فلذلك شدد النون وجعلها عوضا عنها. ثم ليكون ذلك فرق، يكون ذلك فرقا بين المعرب والمبني. قراءة أبي عمرو هي إن هذين لساحران فواضحة لصحة النص وتواتره وموافقتها للغة العربية الفصيحة، ولكن بعضهم اعترض عليها لمخالفتها الرسم. والجواب كما قال صاحب النفحات الإلهية أن الرسم يحتملها، لأن هذان لم ترسم لا بالياء ولا بالألف، فاحتمل أو فاحتمل أن يكون المحذوف ياء اختصارا كما تحذف الألف اختصارا في مواضع كثيرة، أو حذفت كما تحذف ياءات الزوائد في الرسم، وبعض من ياءات الإضافة منها المضاف المنادى مثل يا قومي ويا ربي. لكن وجه قراءة الباقين اللي هي بقى إيه؟ إن هذان لساحران، أن اسمها ضمير الشأن وجملة هذان لساحران خبرها، والتقدير إنه هذان لساحران، أو أنها بمعنى نعم كما بينا، وهذان مبتدأ ولساحران خبر، أي نعم هذان ساحران، أو أنها ناصبة وعاملة النصب وهذان منصوب بها على لغة من يلزم المثنى الألف في الأحوال الثلاثة، أو حمل المثنى هذان على المفرد هذا في التزامه طريقة واحدة في الرفع والنصب والجر كما حمل الذين مجموعا على المفرد الذي فألزموه الياء في أحواله الثلاثة، أو إلزام المثنى الألف والنون في جميع الأحوال من إعرابه بحركات ظاهرة إلى آخر ذلك. الأمر الآخر في إعراب كلا وكلتا، كلا وكلتا لا تعربان بالحروف إلا إذا أضيفتا للضمير الدال على التثنية، سواء أكانتا للتوكيد أم لغيره، فإن كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكد الذي يطابقه الضمير الدال على التثنية. طيب نشوف مثالها لغير التوكيد. قولنا أكرم الوالدين فإن كليهما صاحب فضل عليك، أكرم الوالدين فإن كليهما صاحب فضل عليك، فكلمة كليهما ليست توكيدا معنويا ولكنها مضافة إلى ضمير، لأنها هذه الإضافة هي التي جعلتها سائغة لأن تكون ملحقة بالمثنى، ولكنها تعرب اسم إن علامة نصبه الياء. ومثالها للتوكيد: جاء الفارسان كلاهما. فجاء فعل ماض مبني على الفتح، والفارسان فاعل علامة رفعه الألف، وكلاهما توكيد معنوي علامة رفعه الألف لكونه ملحقا بالمثنى. فلو أضيفت كلا أو كلتا لاسم ظاهر لم تعرب إعراب المثنى ولم تكن للتوكيد، ولكنها تعرب كالمقصور، أي رفعا بضمة مقدرة ونصبا بفتحة مقدرة وجرا بكسرة مقدرة على حسب موقعها في الجملة. تقول: جاء كلا الرجلين. فجاء فعل ماض، وكلا فاعل علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، والرجلين مضاف إليه علامة جره الياء. وكذلك: رأيت كلا الرجلين. فكلا مفعول به، علامة نصبه الألف المقدرة الفتحة المقدرة على الألف. وكذلك: مررت بكلا الرجلين. فالباء حرف جر، وكلا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة. وهاتان الكلمتان لا تضافان مطلقا إلى ضمير للمفرد نحو كلايا وكلتاي، ما ينفعش، وإلا وقع التعارض بين دلالتهما على التثنية ودلالة الضمير على الإفراد. بسبب هذا التعارض امتنعت إضافتهما إلى ضمير للجميع أيضا نحو كلاهم وكلتاهم، لأن كلا تدل على التثنية وهم يدل على الجمع. وهناك قوم يعربونها إعراب المقصور في جميع أحوالها، أي بحركات مقدرة على الألف حتى في حالة إضافتهما للضمير. ويتخرج عليه قول قائلهم: إن المعلم والطبيب كلاهما، فيه رواية هكذا، وفي رواية كلتيهما، إن المعلم والطبيب كلاهما، ودي برضو ماشية مع على لغة من يلزم المثنى الألف. لكن أحيانا يتعين الإفراد ومراعاة اللفظ، مثل كلانا سعيد بأخيه، وكقول الشاعر: كلانا غني عن أخيه حياته، ونحن إذا متنا أشد تغانيا. كلانا غني عن أخيه حياته. هنا لك أن تسأل، تقول: أنت قلت إن هاتين الكلمتين لا تضافان إلى جمع، فلا تقول كلاهم وكلتاهم، ولكنك هنا قلت كلانا، فما هذا التعارض؟ نقول أن كلمة كلاهم وكلتاهم أضيفتا إلى ضمير يدل على الجمع قولا واحدا، لكن كلانا تدل على التثنية وعلى الجمع إذا كنت أخاطب أو أسند إلى اثنين. فأنا وزيد أقول كلانا، أي كل واحد مني أنا وزيد. فكلمة نا إذا أضيفت دلت على الاثنين ودلت على الجمع بخلافهم، وهن الذي يدل على الجمع قولا واحدا كما سنرى إن شاء الله عز وجل. فكل واحد منا لما أقول كلانا سعيد، كل واحد منا قائم على المبادلة والتنقل، يعني أنا سعيد وأنت سعيد، فنجمع نقول كلانا سعيد، فالمعنى الذي ينسب لي ينسب لك، لذلك أخبرنا بالمفرد وهو الفصيح، قال سبحانه: كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا الجنتين آتت أكلها. كذلك إذا أردت اللفظ قلت كما قال الشاعر: إن المنية والحطوف كلاهما ماله؟ قال: يوفي المخارم يركبان سوادي. المعنى إن المنية والحطوف يؤكدهم، يوفي المخارم أي يوفيان لي نصيبي من المصائب والبلايا وهما يركبان سوادي، أي يركبان وجودي في الحياة. فمرة قال يوفي على الإفراد، ومرة قال يركبان بالتثنية، يعني أخبر عنهما بالمفرد مرة وأخبر عنهما بالمثنى مرة أخرى. ما ما ما ما ما مصير ذلك أو ما معنى ذلك في التوجيه اللغوي؟ قال: إذا نظر إلى لفظهما ومفرد فأخبر عن لفظهما بقوله يوفي المخارم، وإذا نظر إلى معناهما أخبر بالمثنى، لأن هناك أيضا كلمات أخرى تشبه كلا وكلتا، في أن لفظهما مفرد ومعناهما قد يكون مفردا حين وقد يكون مثنى حينا أو جمعا، مثل كلمة كم ومن وما وأي وبعض. ويتخرج عليه قول الله سبحانه: من يقنت منكن لله ورسوله وتعمل. فمن من لفظه مذكر فقال يقنت، نظر إلى لفظه فقال يقنت، ونظر إلى معناه فقال تعمل. نقول بقى إن ما إعراب، هناك أمور تتعلق بإعراب كلا وكلتا. فلو قلت محمد وعلي كلاهما قائم، وقد أقول قائمان، فما الإعراب؟ نقول محمد وعلي كلاهما قائم أن محمد مبتدأ وعلي معطوف عليه مرفوع، وكلاهما توكيد معنوي. طيب، وقائم خبر، هل هذا يجوز؟ قال لك لا يجوز. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ قال لأن كلمة قائم خبر مفرد، مفرد، كلمة مفردة، وإحنا عندنا أن التطابق لا بد من وجوده بين الخبر المفرد والمبتدأ، معناه أن المبتدأ إذا كان مفردا كان الخبر مفردا، وإذا كان المبتدأ جمعا يبقى جمعا، والمحمد قائم ومحمدون قائمون وفاطمة قائلة آخر ذلك كما سنراه إن شاء الله. ولكن نقول احيانا في الـ في الـ في المبتدأ قد يكون ما فيش تطابق، كأقول الكتاب جزءان والباب دلفتان كما سنرى ان شاء الله عز وجل. هذا يعني لا نسبق ولكن نذكر به ان شاء الله عز وجل. فما الاعراب هنا بقى؟ نقول ان كلاهما مبتدأ ثاني وقائم خبر للمبتدأ الثاني نظرنا إلى لفظه، والمبتدأ والخبر خبر المبتدأ الأول الذي هو محمد، وهذا لأننا لا نقول محمد وعلي قائم لعدم المطابقة، ولكن محمد وعلي كلاهما قائمان يجوز فيها الإعرابات. فيجوز أن تعرب كلاهما توكيدا معنويا وقائمان خبر لمحمد وعلي، أو كلاهما مبتدأ ثاني وقائمان خبره والجملة خبر للمبتدأ الأول. هناك بعض الناس يسمون حمدان أو حمدان، ويسمون بدران تثنية بدر، ومروان تثنية مر وهي الحجارة البيض الصلبة، وشعبان تثنية شعب، وجبران تثنية جبر، ومحمدين وحسنين والبحرين تسمية أقليم. هذه الكلمات ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقية، وفي إعرابها وجهان، وفي هذين الوجهين تثبت الياء في جميع الحالات الإعرابية حتى في حالة الإضافة، لأنها نون في صيغة علم مفرد وإن كان لفظه في صورة المثنى، فهو حرف هجائي داخل في تكوين العلم وصياغته. فما الوجهان في إعرابه؟ الوجه الأول حذف علامتي التثنية في آخره وإعرابها بعد ذلك بالحروف كباقي أنواع المثنى الحقيقي، ولكن لا تحذف نونها مطلقة، فتقول سافر أخي بدران، ويحب الناس أخي بدرين، وتحدثوا عن بدرين، وهذا صديقي محمدان، وسلمت على الصديق محمدين. ولكن هذا الوجه فيه احتمال وقوع في اللبس، حتى الشيخ عباس حسن في كتابه النحو الوافي يقول إن المصارف أو البنوك لو أن واحد مثلا اسمه بدران وقلت ادفعوا لأمري، أقول بقى بدران بدرين، ادفعوا لأمري بدرين مبلغا قدره كذا، من فإذا نظر إلى تحقيق الشخصية لوجده بدران، وهنا بدرين، فهل يستجيبون له؟ قال لا، لا يستجيبون له. إذن فهذا الرأي حتى في معاملاتنا ليس موجودا. الوجه الثاني أنها تلزم في كل حالاتها الألف والنون مثل عمران وشعبان ورمضان، وتعرب إعراب ما لا ينصرف أي لا تنون. وفي القرآن الكريم ومريم بنت عمران، ومريم مش كده بنت عمران، فعمران مضاف إليه علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة. قال ابن مالك وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد الردف. نعم نعم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، وأيضا مضاف إليه علامة جره الفتحة لأنه لا ينصرف للعلمية وزيادة ألف ونون، وفيه العجم أيضا. شهر رمضان كذلك مضاف إليه علامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، وهذا هو الوجه الفصيح المعمول به والذي نزل عليه القرآن الكريم. بينا أن المثنى يغني عن المتعاطفين أي المعطوف والمعطوف عليه، وما يدل على اثنين من طريق العطف لا يسمى في الاصطلاح مثنى مثل نجم ونجم. ومن هنا لا يجوز إهمال التثنية استغناء بالعطف بالواو إلا لغرض بلاغي، يعني إذا قلت جاء محمدان لا يجوز لك أن تقول جاء محمد ومحمد إلا لغرض بلاغي، إلا لغرض بلاغي. منه إرادة التكثير في مثل أخذت مني ألفا وألفا، مش عايز أقول ألفين ولكن أقول ألفا وألفا لأن أريد أن أذكرك بأن الألفين كثيران، أو بيان عدد المرات وما تحتويه المرة الواحدة مثل أرسلت لك الدراهم ثلاثة وثلاثة ثم أرسلت لك كتابا وكتابا. أو بفاصل ظاهر بين المعطوف والمعطوف عليه كأن تقول قرأت كتابا صغيرا وكتابا كبيرا، أو فاصل مقدر، كأن يكون لك أخ غائب اسمه علي وصديق غائب اسمه علي أيضا، ثم تفاجأ برؤيتهما معا فتقول علي وعلي في وقت واحد، كأنك تقول علي أخي وعلي صديقي أراهما في وقت واحد. هذا إذا كان العطف بالواو، فإن كان بغير الواو فلا تغني التثنية عن العطف. لماذا؟ لأن العطف بغير الواو يؤدي معاني تضيع بالتثنية، كالترتيب في الفاء، تقول دخل زائر فزائر، أنت تريد الترتيب، فلو قلت دخل زائران التثنية ألغت هذا الترتيب المقصود في الفاء. مما ينطبق عليه تعريف المثنى الضمير في مثل أنتما قائمان، أنتما فهو مثنى لأنه دل على اثنين، وهو يغني عن أنت وأنت بما في آخره من الزيادة الخاصة به وهي ما، ولكنه في الحقيقة لا يعد مثنى ولا ملحقا به لسببين. الأول أن أنتما ضمير مبني، وشرط المثنى أن يكون معربا، أن الزيادة التي في آخره، التي في آخر أنتما، ليست هي الزيادة المشروطة في المثنى. بقيت نقطة هامة وهي تثنية المحذوف الآخر. عندنا بعض الكلمات آخرها محذوف زي كلمة أخ وأب وكلمة يد ودم. يقول في ابن يعيش رحمه الله المحذوف الآخر أي الذي حذفت لامه على ضربين، ضرب يرد إليه في التثنية الحرف الساقط الحرف المحذوف، وضرب لا يرد إليه. فمتى كانت الكلمة أو اللام المحذوفة ترجع في الإضافة فإنها ترد إليه في الفصيح عند التثنية، مثل كلمة أب وأخ تقول في تثنيتهما أبوان وأخوان، ورأيت أبوين وأخوين، ومررت بأبوين وأخوين. لماذا؟ لماذا رددت إليها الواو؟ لأنك تقول هذا أبوك في اللغة المشهورة فيه. طيب إذا لم يرجع الحرف المحذوف عند الإضافة لم يرجع عند التثنية، مثل يد ودم، فإنك تقول في التثنية يدان ودمان، فلا ترد الذاهب لأنك لا ترده عند الإضافة، فتقول هذا يدك وهذا دمك وهذا خير ما يتبع. يقول صاحبه، يقول ابن يعيش رحمه الله وغير ذلك غير فصيح. آخر نقطة، الأصل في المثنى أن يدل على اثنين حقيقة، ولكن قد يكون اللفظ ظاهره التثنية ومعناه الجمع، ولكن ذلك لا بد أن يكون بشرط قرينة، فيكون ملحقا بالمثنى في الإعراب فقط وليس مثنى حقيقة لفقده شرطه في التثنية. طب مثال، قال تعالى ارجع البصر كرتين، كرتين ليست مثنى ولكن هي كرات، لماذا؟ ما القرينة؟ قال المراد التكثير، والتكثير لا يتحقق بكرتين اثنتين ولكن يتحقق بكرات، وهذا النوع يجوز فيه التجريد من علامات التثنية اكتفاء بالعطف، مثل أتعبتنا الأسفار خمس خمس، وذهاب ذهاب، ورجوع رجوع. هنا أحدهم قد يسأل هل هذه الأساليب نستخدمها في كلامنا اليومي؟ نقول لا، قد لا نستخدمها لعدم معرفتنا بها، ولكنها تفيدنا في قراءة النصوص القديمة، مثل قول الشاعر: تحديدنا نجب أفنى عرائكها، خمس وخمس وتأويب وتأويب. إذا قرأت هذا النموذج من الشعر كيف تفهمه ما لم تكن عالما بهذه القاعدة؟ تحديدنا نجب أفنى عرائكها، خمس وخمس وتأويب وتأويب. المعنى: تحدي بمعنى تسرع، وفي رواية تخدي، وندب جمع نجيبة وهي الناقة الأصيلة الجيدة، وعرائك جمع عريكة وهي السنام أعلى شيء في ظهر الناقة، والتأويب السفر طول الليل أو الرجوع من السفر وغيره، والأحسن هنا الأول اللي هو السفر طول الليل، والخمس سفر خمسة أيام، ويصح الخمس وهو ترك الإبل ثلاثة أيام ترعى بغير شرب ثم ترد الماء في اليوم الرابع. كذلك قد يغني التكرار عن العطف كقول الله تعالى: صفا صفا، وقوله: دكا دكا. هذا آخر ما جمعناه بفضل الله عز وجل في باب المثنى، وأظننا بفضل الله سبحانه قد جمعنا فيه كل ما قاله العلماء، ونذكر حضراتكم بملخص لما قلنا. نقول: قال ابن مالك رحمه الله: بالألف ارفع المثنى وكلا، إذا بمضمر مضافا وصلا، كلتا كذا كاثنان واثنتان، كبنين وبنتين يجريان، وتخلف الياء في جميعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف. وبينا أن المثنى هو ما دل على اثنين متفقين في الحروف والحركات والمعنى بسبب زيادة في آخره تغني عن العاطف والمعطوف، وهذه الزيادة هي الألف وبعدها نون مكسورة، أو الياء وقبلها فتحة وبعدها نون مكسورة. وبينا أن الكلمة المراد تثنيتها لا بد أن يكون أو أن يتحقق فيها ثمانية شروط: أن تكون مفردة، وأن يكون معها أن يكون معربا الاسم يعني، وأن لا يكون مركبا، وأن يكون منكرا، وأن يكون متفقي اللفظ، وأن يكون متفقي المعنى، وأن لا يستغنى عنه عن تثنيته بتثنية غيره، وأن يكون له ثان. وبينا أن بعض العلماء جمع هذه الشروط في قوله: شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. أنا نقلت كلمة له من الشطر الأولى الشطر الثانية حتى ندرك المعنى، ولكن الكلام مشطر، فنقول: موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. وبينا أنه ليس من المثنى ما دل على مفرد، وما دل على أكثر من اثنين، وما دل على اثنين ولكنهما مختلفان في لفظهما. وبينا معنى التغليب. وبينا أيضا أنه لا يجمع هذا الجمع ما دل على اثنين متفقين في المعنى والحروف ولكن عن طريق العطف بالواو، أو ما دل على اثنين ولكن عن طريق الوضع كزوج وشف وزكن، أو ما دل على اثنين وفي آخره زيادة ولكنها لا تغني عن العاطف ككلتا واثنتين. وبينا أن حكم المثنى فيه إعراب في إعرابه، أو أشهر الآراء في إعرابه، أنه يرفع بالحروف نيابة عن الحركات، فيرفع بالألف نيابة عن الضمة، وينصب بالياء نيابة عن الفتحة، ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. وبينا أن هناك أخرى منها إلزام المثنى وملحقاته الألف في كل حالات، وذكرنا التخريج في قراءة إنها ذاني لساحران على نحو مفصل بفضل الله عز وجل. وبينا أن هناك رأيا يلزم المثنى الألف والنون في جميع أحواله مع إعرابه بحركات ظاهرة على النون المنونة، وهذه لغة قليلة جدا. وبينا أن هناك آراء في إعراب كلا وكلتا، ذكرناها بشيء من التفصيل، ثم عرجنا بعد ذلك ما يتعلق بإعراب محمد وعلي كلاهما قائم أو قائمان، ثم تحدثنا عن تسمية فرد من الناس باسم لفظه مثنى ومعناه مفرد، وبينا أن الوجه الراجح هو أن أعربه بالحركات ولكن إعراب الممنوع من الصرف كعمران ورمضان، وذكرنا شواهد لذلك من كتاب الله عز وجل. وبينا أن المثنى يغني عن المتعاطفين في بعض أمور بلاغية، ثم بينا أن الضمير أنتما ينطبق عليه كلفظ المثنى ولكنه ليس مثنى على الحقيقة. وبينا الطريقة التي أثني بها الاسم المحذوف اللام. هذا الأمر أو هذا الدرس طويل وأحكامه كثيرة، ولكن قد لا يفهم لأول مرة، فأرجو منكم أن تعيدوا سماعه مرة أخرى، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يدفع عنا السأم والملل حتى نتعلم هذه اللغة الجميلة الشريفة المقدسة إن شاء الله عز وجل. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وفي شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور سعيد زعيمة، فقد شرفت وسعدت أن وجدت اسمه في لوحة المشاركين، فبارك الله في وفيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.